أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اقتراحنا في هذا اليوم إخواني أخواتي أن نحاول في الأسبوع على الأقل مرة واحدة أن نقوم بمعاملة مربحة مع الله سبحانه وتعالى. هذه المعاملة متمثلة في إدخال سرور على قلب حزين. أنتم تعلمون بأن قلب المؤمن عرش الرحمن، وهذا العرش، هذا القلب يهتز في المناسبات المختلفة حزنا، ضيقا، إقبالا، إدبارا، استبشارا، خوفا، أملا، إلى آخره من المشاعر. الإنسان المؤمن حاذق ومغتنم للفرص، يعني يحاول أن ينظر إلى من حوله، إذا رأى قلبا حزينا، إذا رأى قلبا منكسرا، إذا رأى قلبا مضطربا، يحاول أن يكتشف أولا هذه القلوب المضطربة، وفي الخطوة الثانية يحاول أن يزيح هذا الهم. أنتم تعرفون بأن الهم إذا أزيح من القلب الإنسان يتفرغ لذكر الله عز وجل، كما يقال في علم الأخلاق: الأغيار، الكثرات، الشواغل، المزاحمات، كل هذه الأمور تصد الإنسان عن ذكر الله عز وجل. ولهذا نلاحظ بأن الإنسان عندما يذهب إلى رأس جبل، إلى بستان، إلى واد، إلى أرض منبسطة، يرى بأن هنالك إقبال، يرى إقبالا مضاعفا عن الله عز وجل. السبب في ذلك قلة الشواغل. القلب المشغول بأمور دنيوية كثيرة، هذا القلب لا يرى مجالا، لا يرى فرصة كافية للتفرغ للتفكير في عالم ما وراء الطبيعة. من أفضل القربات إلى الله عز وجل كما قلنا في هذا الحديث البحث عن هذه القلوب المنكسرة. ولهذا نلاحظ بأن الشارع المقدس أولى اهتماما كبيرا مثلا في جانب عيادة المرضى. أنتم تعلمون، تدل بعض الروايات على أن الذي يزور الإنسان المريض الرحمة تغمره إلى مرحلة كبيرة جدا، تغمره الرحمة الإلهية. الإنسان المبتلى بالدين، الإنسان المبتلى بالهم، الروايات تؤكد حتى أنه الراوي يقول كالإمام المعصوم، لعله الإمام الصادق عليه السلام، رأى أحدهم يطوف حول البيت فناداه أحدهم لقضاء الحاجة فلم يلتفت واستمر في طوافه. هنا نلاحظ أن الإمام يأمره بالمسارعة إلى قضاء حاجة ذلك الأخ، وأن هذه الحركة أفضل عند الله عز وجل من الطواف. هكذا أئمتنا عليهم السلام كانوا يهتمون بمسألة القلوب قبل الاهتمام بمسألة الأبدان. ونحن نعتقد أن الإطعام المعنوي والإطعام الفكري أعظم عند الله عز وجل من الإطعام المادي. في سورة الدهر نلاحظ أن الله عز وجل كم سجل الثناء لأئمة أهل البيت، لأمير المؤمنين وللزهراء عليها السلام، في إطعامهم للفقير والمسكين، للفقير والمسكين والأسير. فكيف إذا كان الإطعام بما يوجب الراحة الأبدية، بما يوجب إعطاء القوت الذي يتحول إلى درجات لا نهائية في جنات الخلد عند الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم جميعا لأن ندخل السرور على القلوب المنكسرة، فإن الله عز وجل عند القلوب المنكسرة وعند القبور المندرسة. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلاة.